بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أيها الأخوات الكريمات، أحييكم بتحية الإسلام العظيم، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي مع المبحث الثامن، وهي ترجمة القرآن الكريم بغير لغته، وهي يعني هذا موضوع من المواضيع الحساسة، وربما وقع فيه بعض المسلمين في البلاد الإسلامية بمحاولة، أو حتى أن بعض الغرب أرادوا أن يلجوا من هذا الباب فيترجموا القرآن الكريم ترجمة حرفية، فمعنى ذلك أنهم يخرجوا القرآن الكريم عن أصالته وعن إعجازه، وبالتالي يبدأ قضية الهدم في الدين من هذا الباب ومن هذا العلم. الآن لما نتكلم عن قضية الترجمة وبنقول ترجمة القرآن الكريم، لابد أنه نفهم إيش معنات الترجمة بالأساس عندنا في قضية اللغة. ترجمة، أنا بترجم كلام، يعني نقله من لغة إلى لغة. ترجمة نقل الكلام من لغة إلى لغة. لكن الترجمة اصطلاحا قال تفسير الكلام وبيان معناه بلغة أخرى. بدل ما نقول نقل الكلام، احنا اللغة النسخ، أو عفوا الترجمة، أنه نقلنا كلام من لغة إلى لغة، نقلنا. لكن هنا فسرنا تفسير الكلام وبيان معناه بلغة أخرى، وهذا هو إيش؟ الترجمة. ويمكن تكاد تكون إنه هي هذه ترجمة تفسيرية. فبالتالي بنخرج إلى أقسام الترجمة. يعني الترجمة تنقسم إلى قسمين: ترجمة حرفية، ترجمة معنوية تفسيرية. الآن لما بتكلم عن الترجمة الحرفية، وهو اللي بتعلق بالمعنى اللغوي، وهو نقل الكلام من لغة إلى أخرى مع مراعاة الموافقة في النظم والترتيب والمحافظة على جميع معاني الأصل المترجم. يعني أنا ماليش، أنا بنقلها زي ما هي، شفتوا؟ يعني أنا بدي أخذ النقل بالنظم والترتيب والغيره. والمعنى الثاني، لا، هناك ترجمة، أنا بشرح الكلام، شفتوا؟ أنا نقلت الكلام من لغة إلى لغة بالحرف، لكن أنا بتكلمش اليوم عن الكلام واللفظ، بتكلم عن شرح المعنى، بتكلم عن شرح الكلام. نعم، معناته تمام، وبيان معناه بلغة أخرى بدون مراعاة لا نظم ولا أصل ولا ترتيب. أنا ماليش دخل بالترتيبات اللي موجودة في النقل الحرفي، بنقله بنفس الترتيب، بنفس النظم، بنفس القضية، بنفس الكيفية. لكن بالمعنى لا، أنا بتكلم عن شروحات، بتكلم عن معاني. ولهذا انتبهي دائما في الترجمة، ممكن هنا تجيك في الامتحان بتكلم لك عن أنه مثلا من الترجمة المعنوية والتفسيرية وغير غراته، وبجيب لك الترجمة تبين المفارقة. بدك تنتبهي أنه أحيانا أنا بترجم ترجمة معنوية وترجمة إيش؟ تفسيرية. إيش يعني الترجمة المعنوية؟ الترجمة المعنوية الشيء اللي ما وراء السطور، لكن الترجمة التفسيرية لما تعرف عليها مفسرين. وممكن أقول بس هذه الاثنين اسمها تفسير، انتبهتي؟ يعني الاثنين ترجمة تفسيرية، سواء المعنوية أو التفسيرية الحقيقية، التفسيرية التي كتبها المفسرون ماذا قالوا في هذه الآية. لكن في أحيانا الترجمة المعنوية أنا بترجم ما وراء المعنى، شو يعني بيقصد من هذا الكلام، شو بيقصد هذا الكلام. وهذا الاثنين احنا يعني بدون المحافظة على الجميع الكلام. طيب الآن احنا ايش موقفنا اذا الترجمة نوعين؟ احنا ايش موقف العلماء من الترجمة؟ اولا هذا السين، اسمعي، في الترجمة في الاسرائيليات بدك تركزي في هذول، لانهم هم هذول بتعاملوا، احنا هذول بنتعامل معهم من الواقع كل يوم. الوعاظ، انت بدك تعطي درس، بدك تتكلمي تتناقشي في قضيه الان بيان هذه الاسرائيليات الموجوده في القران، ايش موقفنا؟ بدنا نعرف. وبالتالي كمان الترجمه، ترجمه القران ايش موقفنا منها؟ عشان هيك دائما بقول لك يا ريت تعلي صوتك. القران المترجم لا يصح به الصلاه، صح؟ نعم. طيب الاجانب لما يسلموا شو يقراوا؟ بيقراوا القران وباللغه العربيه. نعم. فأنا سمعت إنه هيك دعاوي، هل هذا صحيح؟ لا لا لا، الحين احنا حنتناوله إن شاء الله، بس خلينا نخلص هذه النقطة عشان نفهم الموضوع. الآن في الترجمة الحرفية، احنا الآن انتبهي، بقول لك عرفي الترجمة لغة واصطلاحا مثلا، وبيني موقف العلماء من الترجمة، ماشي؟ الآن أنا بتكلم، معناته الترجمة هو تفسير الكلام كذا وكذا ونقله. الآن بتكلم عن موقف العلماء. أولا لما بتكلم عن أنواع الترجمة، ترجمة حرفية وترجمة تفسيرية أو معنوية، شيء، وهي حتى مرات نفس الشيء. الآن وأنا بتكلم عن شو موقفنا، أنا بقول الترجمة الحرفية اللي ما يخذ النظم والترتيب لا تجوز عند العلماء على الإطلاق. ليش؟ لأن القرآن الكريم بيفقد إعجازه. طيب شوفي، طيب انت في الكتاب، في الكتاب عندك في صفحة 46 الآن لما بتكلم انه الترجمة الحرفية، انتبهي ايش بدك تكتبي لي، بديش كل الكلام الدش، تقول الترجمة الحرفية لا تجوز للأسباب الآتية. عندك طلعي بقول لو ترجم القرآن ترجمة حرفية لضاعت خواص القرآن البلاغية ولنزل عن مرتبته المعجزة إلى مرتبة تدخل تحت طوق البشر. حط عليها واحد. إذن السبب من عدم الترجمة الحرفية الخوف على إيش؟ على ضياع خواص البلاغية اللي موجودة فيه، تنزل من مرتبة الإعجاز إلى هذه مرتبة كل الناس حيتدخلوا فيها. فهمتي؟ إذا هذا سبب، هذا واحد. انزلي تحت بقول فالترجمة الحرفية لا يمكن أن تقوم مقام الأصل في تحصيل كل ما يقصد منه لما يترتب عليه من ضياع هذا الغرض. إذن هذا اثنين، هاي الجواب. إذن أنا بقول الترجمة الحرفية انتبهي لا تجوز، ضع القلم على طول مباشرة وانتبهي، معنى لا تجوز ترجمة الحرفية لا تجوز، هاي موقف العلماء. الدليل أو لماذا السبب منقول لأنها اشملها تعمل على ضياع خواص القرآن الكريم البلاغية وتنزل من المكانة الإعجاز إلى مكانة اللي هو قدرة البشر. اثنين، انه لا يمكن الترجمة الحرفية ان تقوم مقام الاصل. يعني ايه مثلا؟ الان هو لو قلت لك مع ذكر المثال تذكري للمثال التالي، شو هي؟ وهي قول الله سبحانه وتعالى ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط. الان بدي ترجم هذه الترجمة الحرفية، ايش بقول لك؟ معناته انت لا يمكن، لا تجعل يعني لا تربط يدك إلى عنقك، تربطها بشكل تجعل يدك مغلولة إلى عنقك يعني مربوطة للعنق وبعدين ما تفلتهاش، هاي الترجمة الحرفية. طيب الآن هل القرآن يقصد ذلك؟ شو معنى التفسير؟ أن القرآن الكريم يحذرنا من قضية البخل ويمنعنا من قضية الإسراف، ينهانا عن الإسراف. هل هذا المعنى بيأتي من الترجمة الحرفية؟ تقول لي ما تربطش رقبة إيدك على رقبتك ولا تفلتها، إذن مستحيل أن تقوم مقام الأصل. إذن فهمنا، انتبهي، أنا الآن هيني بقول لك إيش الجواب، يعني عشان تنتبهي. إذن لا تجوز الترجمة الحرفية كمان مرة لأنه إيش ماله؟ خوفا على ضياع خواص القرآن البلاغية، واحد. اثنين، لأنه إيش مالها؟ لا تقوم مقام الأصل. أما الدليل وهو قول ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، فلو فسرت معنى ذلك أنه لا يمكن أن تقوم وتعطي المدلول الحقيقي، وهو أن القرآن ينهى المسلمين عن البخل وبالتالي يأمرهم بقضية الإحسان والصدقة وغيرها. ماشي الحال؟ اثنين، الآن تتكلم عن الترجمة المعنوية أو التفسيرية. أجاز العلماء هذا التفسير، لكن هذه الشروحات موجودة، كل كتب التفسير اللي موجودة هي موجودة عندنا، خلاص؟ طيب الآن المطلب الرابع وهو اللي هو شروط الترجمة. لما حتى أنا بدي ترجم انتبهي، بتكلمش عن الترجمة الحرفية، لما معنى ذلك إني بقول لك بيني شروط الترجمة، يعني شروط الترجمة هي لأنه الترجمة الحرفية خلاص انتهينا منها فهي لا تجوز وممنوعة، وبالتالي انتبهي، يعني بقدرش أنا أفسر القرآن أحط الآيات القرآنية مثلا أقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن وجودك أفسر فيها، هذا ممنوع. لكن شروط التفسير اللي هو إيه؟ اللي هو شروط قبول التفسير أو عفوا الترجمة، انتبهي أولا. قال واحد أن تكون الترجمة على شاكلة التفسير. إحنا في التفسير في القرطبي في الطبري إيش بيسوي؟ بجيب الآيات، بحط اولا مقاطع من الايات، يعني خمس ايات ست ايات ايتين ثلاثه، المهم بحط القران، بعدين ايش بكتب؟ التفسير. ممكن يقول لك اللغه، ممكن يقول لك اساليب كذا، ممكن الترجمه التفسير الاجمالي، مزبوط. اذا اول شيء ان تكون الترجمه على شاكله ايش؟ التفسير. بحط الايات القرانيه ثم بشرح الايات، شفت ايش معناته من شروطها؟ اذا اول شرط احط الايات بعدين احط مين شروحاتها. اثنين، معرفة المترجم لأوضاع اللغتين. لما أنا بتكلم الآيات القرآنية، انتبهي هذه آيات قرآنية باللغة العربية، لكن الشرح بإيش؟ باللغة الإنجليزية، باللغة الفرنسية. أنا مانيش دخل إيش بده يكتب هنا، لأنه مش معناته الشرح العربي. إذا شرح العربي سميته التفسير، مظبوط؟ لكن لما أنا بحط الآيات باللغة العربية وبحط الشرح باللغة الإنجليزية اسمها ترجمة. وهذا الفرق بين الترجمة والتفسير. السؤال اللي عندك اللي لازم تحطيه ملاحظة، الفرق بين الترجمة والتفسير. التفسير بجيب الآيات باللغة العربية والشرح باللغة العربية، أما الترجمة أن توضع الآيات باللغة العربية ثم شرحها بإيش؟ باللغة الأجنبية الإنجليزية. خلاص؟ إذن طيب، الآن لما أتكلم عن الشرط الثاني قلنا مكتوب عندك يا بنت في الكتاب. الآن معرفة المترجم للغتين أو لأصل اللغتين، إذا أنا بدي أترجم لابد أولا أن أكون قد أتقنت اللغة العربية لأنها متعلقة بالقرآن، ماشي الحال؟ طب لما أنا بدي أنا أفسر للإنجليزي إيش بدي يكون عندي؟ متقن للغة الإنجليزية. إذا بدي أفسر للفرنسي بالإضافة، هذه اللغة العربية ثابتة بكله، بالنحو، بالصرف، بالبلاغة، بكله باللغة العربية. أنا متبحر في اللغة العربية لما أكون بدي مترجم، وبالتالي للغة الثانية بدي أكون عارف كلها، عشان لما أنقل النص أنقل أكثر أو أقرب مصطلح إلى مين؟ إلى المعنى. بكون دقيق، الله يفتح عليك، بكون دقيق في الترجمة أني أنا أنقل هذا الموضوع إلى اللي هو المعنى الآخر، وهذا مهم جدا. ثلاثة، معرفة أساليب وخصائص اللغتين. أنا بدي أعرف أنه اللي موجود اللغة، مش معقول أتكلم وأنا مش عارف أساليب البلاغة، ومش عارف التقديم من التأخير، مش عارف القصر من قضية يعني في حاجات لابد أن يكون معروفة. أربعة، وفاء الترجمة بجميع معاني الأصل ومقاصده. بديش أتكلم عن المعنى الفرعي، هناك معاني أصلية، أن يكتب طلع القرآن أولا ثم يؤتى بعده بتفسيره ثم يتبع هذا بترجمته. إذن هذه القضية، أن يكون المترجم بعيدا عن الميل إلى عقيدة زائفة، يعني بمعنى أنا المترجم ما كونش شيعي، ما كونش معتزلي، لأنه أنا إذا لما أنا بدي أترجم وأنا بالأساس أنه عندي فكر الانحراف والاعتزالية أو الشيعية، معناته أنا بصير أترجم حسب هواي، مش معناته حسب الدين الأصلي وحسب ما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أو مراد الله سبحانه وتعالى في ذلك كما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا أنا حرفت الآن في الترجمة، خليت الناس كلهم مش بدهم يتبعوا، كأنه دعوة إلى مذهبيتي، بصير للبدية، بصيرش في الترجمة. لا، اللي بده يكون هذا بده يكون بعيد عن مين؟ عن الترجمة. السؤال سين، هل الآيات القرآنية، اكتبي عندك في صفحة 47 في عندك فراغ، هل الآيات القرآنية بالحروف الإنجليزية تدخل في إطار الترجمة الحرفية؟ جبت آيات قرآنية وش سويت لها؟ ترجمة هذه الحروف الإنجليزية بالضبط في وين؟ تدخل في الترجمة الحرفية؟ لا، أنا لا تقوم مقام الأصل، مش بديها على القرآن، هي نفس القرآن بس يعني مثلا بسم الله الرحمن الرحيم بدل ما يكتب الباء حرف الباء بكتبه ب، نفس الإشي. إذن هذا ممنوع، مزبوط؟ إذن نحن بنقول لا تدخل، إذا بنقول لا، ليش؟ اكتبي، لأنها لا تقوم مقام الأصل. لو قلت لك عللي ممكن أجيب لك إياه سؤال زي هيك وتقولي لا لأنه كذا، وفي الصح والغلط بتقولي لا، يا صح يا غلط، مظبوط؟ إذا انتبهي، بقول إن الكتابة، بقول هنا شفتي الآن أنا كاتب حكم الكتابة للآيات بالأحمر، حكم الكتابة للآيات بالحروف اللاتينية أو الإنجليزية التي تبقي الكلام القرآني كما هو، لا يدخل في موضوع الترجمة. آيات ترجمة تفسيرية يعني ما لوش دخل بالترجمة على طول، وإنما هو كتابة خطية بحروف غير عربية. ما احنا بقولنا حكم الترجمة الحرفية أنه ممنوع، لا يجوز. طب لو واحد كان ما احنا بنتكلم عن نفس الموضوع يا بنت، أنا بتكلم عن نفس الموضوع. كيف يعني بتكلم عن نفس الموضوع؟ عشان يفتح اعطيه خليه يفتح وغدي. الان احنا تكلمت الاخت هناك سالت سؤال وقالت انه واحد اجنبي اسلم والان بده يقرا القران الكريم. احنا بالاساس بنعلمه الفاتحه وفقط بالبدايه. ليش؟ بس عشان ايوه مهمه في الصلاه بده يصلي. الان هذه اساس بنفعش يقرا اي حاجه بديل عن الفاتحه لا يجوز. وبالتالي احنا بنحفظ اياها نصا زي ما بنعلم الاولاد الصغار وتلقين وبيحفظها. هذا واحده. بعد ذلك انه احنا نبحث عن قضايا من القضايا المهمه جدا واللي موجوده حتى نستطيع انه بالتالي انه يقرا قران لو قرا من قصار الصور بالمساعده لسوره الفاتحه. طيب الان هو لما بيقرا يعني احنا بالحج ان شاء الله عقبال عنكم انا حجيت 10 مرات. في الحج كنت التقي مع اجانب يعني بجلس مع الاخوه الاتراك بقعد مع الاخوه الافغان مع بريطانيين وكل الاجناس. الان هو ماشي في الليلان احنا بنطوف مثلا حول بين الصفا والمروه ايش بقول ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او بحكي كلام لغه عربيه انا بكلمه باللغه العربيه ما يعرفش علي شيء. الان قاعد في الصلاه وتحدثت مع ناس اتراك وبقول تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير بحكي بقرا في سوره الملك وقاعد بقرا في القران ومية المية كلام ما فيش. وكل الأجانب وهو بيقرأ بالدعاء لما مثلا بتكلم عن القرآن الكريم بيستشهد بالآيات باللغة العربية ولما بيحكي عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم طلعش مثلا إنما الأعمال بالنيات فمن حافظ الحديث وقول لما يسأل محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه والكلام الثاني بتعرفش إيش بيحكي. فهم تعلموا الإسلام بالتلقين وفي منهم قليل المعنى. طب ليش شفتي ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من إذا يسروا لكل العالم فإحنا الناس أولى. عشان إحنا بنقول إنه مصيبتنا مصيبة إنه إحنا أهل اللغة ما بنحفظش القرآن والأجانب حافظين القرآن. الأجانب الآن جابوا بنات قاعدة بترتل القرآن بتجود وصوتها زي عبد الباسط وغيره وهي بتعرف شو ولا كلمة لغة عربية. شوفوا احنا بنتكلم عن شيء يا اخواتنا الكرام الكريمات بدنا هذا القضية. فأنا بقول انه هذه مهمتنا الكبرى انه ننشر الدين في ربوع العالمين. الآن ندخل لموضوع الإسرائيليات سريعا سهل أنا شرحته الإسرائيليات شرحته هذا القصص والأخبار اليهودية التي تسربت إلينا عن طريق من أسلم من أهل الكتاب حقيقة أو نفاقا. الآن مين حقيقة؟ أبي بن كعب وهو من رواة الحديث ومن علماء التفسير هو أصلا يهودي مش هيك؟ بعدين مين؟ ابن سلام عبد الله بن سلام وهو يهودي وأسلم. إذن كثير من هذول حسن إسلامهم ومين اللي ما دخلوا نفاقا؟ طب ما زي عبد الله بن أبي بن سلام وغيره كثير. إذن مين؟ إحنا بنقول إنه الإسرائيليات انتبهي سواء وضعت عشان جابت لنا حقائق او جابت لنا اكاذيب المهم كل الاخبار لجتنا عن اهل الكتاب. وانتبهي في الامتحان ما تقولش ليه الاخبار اللي تجت عن طريق اليهود. انا بتكلم عن طريق مين طلعي القصص والاخبار اليهوديه والنصرانيه. لو قلت لي اهل الكتاب لازم كمان تبيني ان اليهود والنصارى. طيب سميت بالاسرائيليات لتغليب اللون اليهودي. شفتي الان السبب هاي اللي بالخط الاسود تغليب اللون اليهودي فيها حيث ان اكثرها جاء عن مين عن اليهود لتخالطهم بالمسلمين في المجتمع المدني في المدينة كانوا اكثر. اتكلمنا عن ان اليهود بدأوا في قضية التعريف. الان منابع الثقافة اليهودية التوراة والتلمود وفي حاجة اسمها المشنا مش هيك. التلمود هو بالاساس شرح لمين للتوراة لكن المشنا قيل انه شرح التلمود. في حاجة اسمها عندهم إيش المشنا وهذا شيء مهم جدا إنه إحنا نفهم من هذا الموضوع. أما حكم الإسرائيل أسباب دخول الإسرائيل إيه؟ شرح التلمود. التلمود شرح للتوراة والمشنا هي عبارة عن تعاليم جاءت إيش تؤيد وتؤكد المعنى اللي موجود في التوراة. أسباب دخول الإسرائيلية. فلا انتبهي، أنا القصص القرآني في القرآن الكريم ما جاش يوضح لنا، قلت لك الناحية التاريخية. من وين بجيب الأخبار هذه؟ صرت بجيب أنا القرآن، أخذت الهدف القصة والغرض الديني والإجمالي والدروس والعبر، لكن لما بدي أرجع لمعلومة اسم أبو لآزر لإبراهيم آزر، اسم أبو فلان، اسم كذا، كنت برجع لمين؟ للإسرائيليات. إذن عشان هيك أنا زي ما بسموه حتى حب فضول، إحنا الآن إحنا الإنسان مجبول على حب الفضول، بده يعرف في التفاصيل، فلما يرجع التفاصيل من وين أجيبها؟ القرآن مش تاريخ بس، الكتب الأخرى الإسرائيليات أيضا أو الروايات الإسرائيلية كانت بتجيب لي كل الأحداث، وهم سبقونا فإحنا بنتكلم عن كتبهم. اثنين، إسلام العديد، ما إحنا تو قلنا الروايات الأخبار والتي جاءتنا من وبني إسرائيل عمن آمن أو نافق، يعني من وين أجتنا؟ عن الذين دخلوا في وين؟ إسلام العديد من أهل الكتاب الذين ساخموا في الحقيقة. لما أنا بسأل سؤال وبكون أبي بن كعب الصحابي الجليل وهو يهودي أسلم، لما بتكلم عن والله داود حيقول لي قصة داود بالتفصيل من وين؟ من اللي كان قارئه هو عن في أيام التوراة، فأعطاني، فهي هذه إسلام العديد أعطاني إثراء وموضوعات. معناته مش كل الإسرائيليات معناته ممنوعة. بعدين إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج أنتوا تكلموا، بس معناته مش على إطلاقه، يعني حدثوا عن بني إسرائيل من إيش؟ من الذي توافق مع شرعنا، هيك كأنه الأمر. إذن ثلاث أسباب من أسباب إيش؟ أما قضية الحكم وهو السؤال اللي عندك وإحنا تكلمنا فيه، إذا توافق مع الإسلام، وهذه اللي بدك تركزي، إذا توافق مع الإسلام إيش ماله؟ نأخذ به طلعي يا والك ويل، نأخذ به، هذه العبارة لازم تكتب للاستئناس وليس ليش؟ للاستدلال. اثنين، انه اذا خالفت الإسلام نرمي بها عرض الحائط، هي نضرب بها عرض الحائط لانها مخالفة للشرع. ثلاثة، اذا كانت لا توافق ولا تعارض احنا لا بنأيدها ولا بنقدم، خلاص انتهى الموضوع. المنهج المثالي الامثل في تفسير، ضايل نص ساعة يا بنات، منفعش خلاص. المنهج الأمثل في تفسير القرآن الكريم، أنا أعطيتكم في هذه القضية كل ما يتعلق بالأسئلة في الإسرائيلية وكل ما يتعلق بالترجمة، واصدلك يعني أنت بس تحطي سين وتقرأي بعدين معكم. المنهج الأمثل في تفسير القرآن أنه أنا بدي الخطوات التالية، إيش هو الآن بتكلم؟ واحد، تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بإيش؟ بالسنة. صعب يعني؟ أنت أنا بفسر القرآن بالقرآن زي إيش؟ يعني مثلا أنا أجيب لك مثال من الأمثلة، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، شو الكلمات؟ قال ربي إني ظلمت نفسي، ولا مش إيه؟ ربنا إنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا. إذن هذا تفسير القرآن بالقرآن. إذن أفضل طريقة، طريقة المثلى، تفسير القرآن بالقرآن، وهيجبنا مثال. الأولاني قولي مثال عندك عشان مش موجود عندك في الكتاب، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إيش تفسيرها؟ ربنا إنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من إيش؟ هاي الكلمات معناته طلعي، تلقى آدم من ربه كلمات، إيش الكلمات؟ إن ظلمنا أنفسنا، هاي الكلمات. طيب تفسير القرآن بالسنة، وتفسير القرآن بالسنة أي واضح إنه صح طريق، إنه بمثال فسر الرسول صلى الله عليه وسلم كلمة طيبة كشجرة طيبة، قال إنها النخلة، هاي موجود عندك المثال الموجود. كما فسر الرسول صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، شو الزيادة؟ قال النظر إلى وجه الله الكريم يوم القيامة. ليش؟ انتبه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ناظرة إلى ربها، الوجوه مشرقة متلألئة، تيجي يوم القيامة تنظر إلى جلال الله سبحانه وتعالى. إذن من هنا تفسير إيش؟ القرآن بالسنة. ثلاثة، الانتفاع بتفسير الصحابة والتابعين. بعدين شفتي، لأن الصحابة والتابعين كلهم أخذوا العلم وتلقوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذه أفضل طرق أربعة، الأخذ بمطلق القرآن اللغة العربية، زي انتبهي هذه بدي أفسرها، لما احنا بنيجي بنتكلم مثلا اللغة العربية لها معاني متعددة. لها ايش معاني متعددة؟ لما اقول كلمة جلل ايش معناها جلل؟ عظيم. بتعرفوا ايش معناها جلل؟ هين لا قيمة له. ايش عملت؟ عكس بعض. الله اكبر. اذا مرات المعاني وجوه اللغة مختلفة، مش بس بتحمل اكثر من معنى. لما اقول الساعة ايش معنات الساعة؟ هاي الساعة، ساعة اليد. ايش معنات الساعة؟ يوم القيامة. ايش معنات الساعة؟ الزمن والوقت. مزبوط؟ فلهي اكثر من معنى. لما انا بتكلم عن مثلا في القرآن الكريم العين، العين عيني، العين الحقيقية، العين عين الماء، والعين جسوس، طلع أكثر من معنى. مش بس أكثر من، وهي بتحمل المعنى وعكسه. الآن احنا بنقول الشيء الجلال الشيء العظيم. طب والمرأة التي لما جاءت تسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها جوزك مات، قالت لهم انتوا بتقولها جوزك مات، وهي بتقول ماذا فعل برسول الله؟ قالوا بخير. كويس. قالت كل شيء بعدك يا رسول الله جلل. ما دام انت موجود كل الدنيا بتهون ولا حاجة. شفت الكلام؟ اذا اللغة العربية لما انا بده الان المفسر بالاول بفسر القرآن بالقرآن، بعدين القرآن بالسنة، بعدين باللغة العربية. يعني بمعنى بدناش نتكلم او الصحابة والتابعين، بعدين بدك تحفظي هذولا بالترتيب. لما اقول لك اذكري السؤال، يعني المنهج الامثل في تفسير القرآن في نقاط، بس بدك تحطي للعناصر مرتبة، بس ما تجيبيش اللي هم ملخبطين. عارفين زي مين؟ زي البياع اللي مش قادر يعرض بضاعته. بنفعش حاطط للتفاح كله في مخال ويلا نقوا، يقعد الناس يغوصوا. لا، انت رتبيه، بتصير محطوط الان الوجه اللي كان كويس. يعني انا بحط حسب الاولويات وحسب ايش الاهم شيء. فان قرآن بالقرآن، قرآن بالسنة، بعدين الصحابة والتابعين، بعدين الاخذ بمطلق اللغة العربية، بعدين كل هذا الكلام عشان طبيعة السياق القرآني بيعطيني المفهوم. يعني تصوري لو أن طلاش بقول إن آية ملكه أن يأتيه التابوت، إيش معنات إن آية ملكه؟ علامة، مش هيك؟ دليل إنه أنتوا صادقين. أنا بدي يجيني التابوت بين يدي اللي كان فيه توراة وكتب موسى، بدي يجي بين يدي طالوت عشان أنتوا تؤمنوا فيه. ماشي الحال؟ طيب، ما ننسخ من آية، إيش معناته؟ أو ننسيهاش الآية، الآية الحقيقية. طب ما تو قلنا الآية إن آية ملكه العلامة. إذا نشوف السياق في القرآن عرفني المعنى. مظبوط؟ فهمتي إيش معناته؟ إن آية ملكه إيش؟ يعني العلامة والدلالة. إذا السياق عرفني هذا المعنى. ولما أجت القرآن كان ما ننسخ من آية، آية القرآن بتحدث عن آية. إذا السياق عرفني المعنى ولا لا؟ إذن هذا المقصود بهذا القديم. هذا يعني باختصار. خلصنا، ندخل في الموضوع الأخير، خليه هذا من أجله. بنقول طيب سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك